بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقع الكلام فيما إذا شك في خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء على نحو الشبهة المصداقية، مثلا إذا علم إجمالان إما بنجاسة الإناء الأبيض أو نجاسة الإناء الأزرق، ولكن لا يدري هل الإناء الأزرق في بيته فيكون داخلا في محل الابتلاء أم أنه في بيت جاره فيكون خارجا عن محل الابتلاء، فالشك هنا شك على نحو الشبهة المصداقية لأحد طرفي العلم الإجمالي. وفي مثل هذا المورد تارة تحرز الحالة السابقة لهذا الإناء وأخرى لا تحرز، فإن أحرزت الحالة السابقة بأن علم قبل يومين أنه كان في بيته أو في بيت جاره، فلأجل العلم بالحالة السابقة يجري الاستصحاب، استصحاب كونه في بيته فيدخل في محل الابتلاء، أو استصحاب كونه في بيت جاره فيخرج عن محل الابتلاء. فإذا جرى الاستصحاب صار المقام من قبيل الحجة الإجمالية على التكليف لا من قبيل العلم الإجمالي، لأنه مع الشك لا يوجد علم، إذ هو شاك في أن الإناء الأزرق هل هو في بيته أم في بيت جاره، هل هو داخل في محل ابتلائه أم خارج عن محل ابتلائه. فمع الشاك إذن لا يوجد عندنا علم إجمالي منجز، وإنما المقام من باب الحجة الإجمالية، أي أن عندنا إطلاقا لدليل التكليف، وهو إطلاق قوله اجتنب النجس، هذا الإطلاق يشمل الإناء الذي في البيت واضح، ويشمل الإناء الأزرق ببركة الاستصحاب، فالموجود عندنا حجة إجمالية وهو الإطلاق، أي أن قوله اجتنب النجس له إطلاق يشمل الإناء الأبيض لإحراز دخوله في محل الابتلاء، ويشمل الإناء الأزرق ببركة الاستصحاب، وإلا لا يوجد عندنا علم إجمالي منجز. هذا إذا أحرزنا الحالة السابقة، وأما إذا لم نحرز لا ندري هل سابقا كان في البيت أم في بيت الجيران، على يتحال لا نعلم، فما هو مقتضى الوظيفة فلا بد من الرجوع حينئذ لملاكات عدم منجزية العلم الإجمالي إذا خرج أحد طرفيه عن محل الابتلاء، لنرى هل هذه الملاكات تنطبق على محل كلامنا أم لا، فلا بد من عرض تلك الملاكات. الملاك الأول أن يقال بأن العلم الإجمالي مع خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير. مثلا إذا علم إجمالا إما بغصبية اللحم الذي بين يديه أو غصبية اللحم الذي بين يدي جاره، ولحم جاره خارج عن محل ابتلائه، فهنا في هذا الفرض يقال إن كان المغصوب ما تحت يد الجار فليس فعليا في حقك لخروجه عن محل ابتلائك، وأما كونه فيما تحت يدك فهو مشكوك. إذن لا علم لك بتكليف فعلي على كل تقدير، إذ على تقدير كونه في بيت الجار فهو ليس فعليا لخروجه عن محل الابتلاء، وانطباقه على ما تحت يدك مشكوك. إذن لا يوجد علم إجمالي منجز، إذ لا يوجد علم إجمالي بتكليف فعلي على كل تقديرين. هذا هو الملاك الأول، فيطبق على محل الكلام فيقال إذا لم أدري أنا علمت بغصبية أحد اللحمين، إما اللحم الهندي أو اللحم السندي، لكن لا أدري هل اللحم السندي في بيتي أو في بيتي جاري، فلا أدري. فيقال حينئذ لا يوجد علم إجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير، فإن انطباق اللحم المغصوب على ما على اللحم الهندي مو معلوم، وعلى فرض انطباقه على اللحم السندي فأنت لا تحرز أن اللحم السندي داخل في محل ابتلائك أم لا، إذن لا تحرز أن التكليف في حقه فعلي أم لا، إذن لا يوجد علم إجمالي بتكليف فعلي على كل تقديرين. ولكن اعترض على هذا التصوير باعتراضين، الأول ما ذكره المحقق العراقي قدس سره في نهاية الأفكار، ومحصله أن دخول الطرف محل الابتلاء وعدم دخوله منوط بالقدرة، بمعنى إن كان الطرف غير مقدور على عصيانه عقلا كما إذا لم أدر أن اللحم الذي بيدي هو المغصوب أو اللحم الذي فوق سطح القمار، فالطرف الآخر أصلا شنو؟ غير مقدور لي عقلان، أي أنا لا أقدر على العصيان بأن أتناوله. وإما أن يكون غير مقدور عرفان، كما إذا دار الأمر بين غصبية اللحم الذي بيدي أو اللحم الذي تحت يد الجار وهو غير مقدور لعرفان. فيقول المحقق العراقي قدس سره بأن ما خرج عن محل الابتلاء هو الذي ليس مقدورا، إما ليس مقدورا عقلا أو ليس مقدورا عرفان، هذا هو الذي خرج عن محل الابتلاء. وبناء على ذلك، فإذا شككنا في أن اللحم السندي في بيتي أم في بيت جاري فقد شككت أنه مقدور أم ليس بمقدور، هل أقدر على العصيان فيه بتناوله أم لا أقدر، إما لعدم القدرة عقلان أو لعدم القدرة عرفان. فالشك في المقام يا معلانا شك في القدرة، وقد تنق قح في الأصول لدى الجميع أن موارد الشك في القدرة مجرى للاشتغال لا مجرى للبراءة، حتى لو كانت الشبهة بدوية فضلا عن مورد العلم الإجمالي. مثلا إذا وجدت أمامي ميتا مسلما خدا رحمتش كند، فشككت هل أنا قادر على دفنه نتيجة نزول البرف من السماء أم لست قادرا على دفنه، فهنا لم يجري أحد البراءة بأن يقول الشك في القدرة يعني الشك في التكليف والشك في التكليف أجرا للبراء، بل قالوا بأصالة الاشتغال، فمورد الشك في القدرة مجرا لأصالة الاشتغال، أي يجب عليك أن تبادر لدفنه حتى تحرز العاجز. وبما أن مورد الشك في القدرة مجرا للاحتياط لا للبراءة، إذن هنا إذا علمت إجمالا إما بغصبية اللحم الذي هو هندي أو غصبية اللحم الذي هو سندي، ولكنني لا أدري هل أنني قادر على تناول اللحم السندي أم لا، لأنني لا أدري أنه في بيتي أم في بيت جاري، فالمورد من موارد الشك في القدرة، ومورد الشك في القدرة مجرا للاشتغال لا للبراءة، فالعلم الإجمالي منجز لأنه ليس علما بتكليف فعلي على كل تقديرين. هذا كلام من؟ أغا ضياء، شيخ ضياء. ولكن السيد الشهيد قدس سره في البحوث قال حصل خلط عند المحقق بلحاظ أن مورد الشك في القدرة الذي هو مجرى لأصالة الاشتغال لا للبراءة، الشك في القدرة على الامتثال لا الشك في القدرة على العصيان، نظير المثال الذي مثلنا به وهو أنه لو وجد ميتا مسلما أمامه ولا يدري هل هو قادر على دفنه أم لا، فهنا لأجل أن الشك في القدرة على الامتثال كان مجرا للاشتغال لا للبراء. ونمثل له في موارد العلم الإجمالي مثلا هذا المكلف نذر نذرا في يوم الغدير لا يدري هل نذر صوم يوم الغدير أم أنه نذر الإتيان بصلاة يوم الغدير، لكن على فرض أن المنذور هو الصوم هو شاك في قدرته عليه أم لا، فأنا أعلم إجمالا بوجوب أحد فعلين إما الصلاة أو الصوم، ولكن إن كان هو الصوم فأنا شاك في قدرتي على الصوم وعدمه. هنا لأن الشك في القدرة على الامتثال يكون العلم الإجمالي منجزا، لأن الشك في القدرة في الامتثال مجرا للاشتغال لا للبراء، هذا واضح. أما إذا علم إجمالا إما بغصبية الهندي أو السندي ولا يدري هل السندي في بيته أم في بيت جاره، فهو ليس شاكا في القدرة على الامتثال، يقدر يجتنبهما معا، فالقدرة على الامتثال شنو؟ محرزة. إنما يشك في القدرة على العصيان، هل أنني قادر على أكل اللحم السندي إن كان في بيت جاري أم لا؟ الشك في القدرة على العصيان لا الشك في القدرة على الامتثال، وإلا الامتثال مقدور بتركهما معان. ومورد الشك في القدرة على الامتثال وَمَوْرِدُ الشَّكِّ فِي الْقُدْرَةِ عَلَى الْعِصْيَانِ ليس مجرا للاشتغال، أغضياء شنو كان نايم لخلط بين الأمرين، وإنما هو مجرا شنو للبراءة. ولكن ما أفاده السيد الشهيد قدس سره محل تأمل، والسر في ذلك عندما نرجع إلى ذلك البحث وهو بحث الشك في القدرة، وأنه هل هو مجرا لأصالة الاشتغال أم مجرا لأصالة البراءة، فقال الأعلام أنه مجرا لأصالة الاشتغال، لكن اختلفوا في أدلتهم، ونتيجة الاختلاف في الأدلة اختلاف الثمرة. فقال البعض الشك في القدرة إنما يكون مجرا للاشتغال لأن الملاك غير منوط بالقدرة، مثلا إذا قال المولى ادفنوا موتاكم فإن مقتضى إطلاق الدليل أن الملاك موجود، قدرت أم لم تقدر، فالقدرة ليست دخيلة في الاتصاف بالملاك، وإلا لو كانت القدرة دخيلة في الملاك لقيد كما في الصوم قيد. فقال شنو؟ فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعرف من التقييد أن الصوم ذا الملاك هو الصوم المقدور. أما إذا كان دليل التكليف مطلقان غير مقيد بالقدرة، كما إذا قال ادفنوا موتاكم، فمقتضى إطلاق الدليل أن الملاك تام، قدرت عليه أم عجزت، الملاك موجود. إذن فبناء على ذلك يجب إذا شككت في القدرة، يجب أن تبادر حفظا للملاك، بما أن الملاك معلوم قدرت أم لم تقدر، فإذا شككت هل أنا قادر على استيفاء هذا الملاك أم لست قادرا عليه، عليك أن تبادر إلا إذا أحرزت العجز تحفظا على الملاك. فوجوب الاحتياط عند الشك في القدرة لأجل حكم العقل بلزوم التحفظ على الملاك. فبناء على هذا الدليل يا مولين ومقتدين، لا فرق بين أن تكون القدرة قدرة على الامتثال أو قدرة على العصيان، فسواء شككت في قدرتي على الامتثال، العقل يقول لي مقتضى لزوم حفظ الملاك أن تبادر، أو شككت في القدرة على العصيان فإن العقل يقول لي مقتضى لزوم التحفظ على الملاك أن تجتنب وإن كنت شاكا في القدرة على العصيان، إذ لا فرق في حكم العقل بلزوم التحفظ على ملاك المولى بين الشك في القدرة على الامتثال والشك في القدرة على العصيان، فلا خلط في ذهن المحقق العراقي شيخ المحققين أعلى الله مقامه. وأما إذا قلنا بأن الدليل على جريان الاحتياط عند الشك في القدرة هو السيرة كما ذهب إليه سيد المستمسك قدس سره، قال جرت السيرة العقلائية على أصل يسمى أصالة القدرة، فإذا شككت هل أنك قادر أم لا، وقعدت من الصبح تعبان ما أدري اليوم قادر أروح الدرس لو ما أروح، شو يقول العقلاء؟ يقول أصالة القدرة روح تحرك، فسيرة العقلاء جارية على شنو؟ على أصالة القدرة، الأصل فيك أنك قادر فبادر وتحرك، لا تقول تعبان وكسلان ومزك ومصدعان إلى آخر الكلمات. إذن السيرة العقلائية قائمة على أصالة القدرة، فبناء على مسلك سيد المستمسك قدس سره من أن الدليل هو السيرة، السيرة دليلون لبي، القدر المتيقن من ما إذا كان الشك شكا في القدرة على الامتثال، ولا نحرز جريان السيرة لما إذا كان الشك شكا في القدرة على العصيان، فإذا لم نحرز جريان السيرة إذن نتمسك بإطلاقات أدلة البراءة، حيث إن التكليف مشروط بالقدرة فالشك في القدرة شك في التكليف فتجري البراءة، وإنما خرجنا عن ذلك بالسيرة، والسيرة دليل لبي والقدر المتيقن فرض الشك في القدرة على الامتثال. فتحصل بذلك أن كلام المحقق العراقي قدس سره تام بناء على الملاك الأول في جريان الاحتياط عند الشك في القدرة. الاعتراض الثاني هو أن يقال تارة يشك في أن اللحم السندي خارج عن قدرته عقلا، أي يحتمل أنه غير مقدور عقلا، فيأتي فيه الكلام السابق بين العراقي والصدر وما قلنا فيه. وأما إذا كان يحرز أن اللحم السندي مقدور عقلا على عصيانه، إنما الكلام في القدرة العرفية، هل هو في بيته أم في بيت جاره؟ فإن كان في بيت جاره فهو غير مقدور عرفان، أي في تناوله كلفة ومشقة لأنه غير مقدور عقلا، أو أنه لا داعي له لارتكابه لكونه في بيت الجار فلا داعي له لتناوله. في مثل هذه الموارد ادعى المحققان العلمان النائيني والعراقي أنهما خارجان عن محل التكليف، مو لحكم العقل، خارجان عن محل التكليف من باب شنو؟ اللغوية والاستهجان، أي من المستهجان تكليفك بما لا تقدر عليه عرفان أو ما لا داعي لك لارتكابه. فالتكليف به مو تكليف ممنوع عقلا وإنما مستهجن عرفان. فلو قال لك المولى اجتنب عن إناء الجار لكان هذا تكليفا مستهجنا، لأنك لا تقدر على تداول إناء الجار بطبعك، أو لأنه لا داعي لك على ارتكاب ما تحت يد الجار. فالمدعى ليس الخروج العقلي كما في القدرة عقلية، إنما المدعى هو اللغوية والاستهجان. فبما أن هذا هو المدعى فيا أيها العقلاء، أكيد منكم 10 عقلاء ولا يعني عقلاء بالمعنى الأتم، ما أقصد يعني ولا الجميع عقلاء، يعني عقلاء بالمعنى الأتم يعني الذين يحكمهم الأصوليون في دعاواهم. فعند الشك لا ندري هل اللحم السندي خارج عن محل الابتلاء أم لا، يعني لا ندري هو مقدور عرفان أم ليس بمقدور عرفان، فهل التكليف باجتنابه مستهجن؟ مع الشك، مع العلم بأنه غير مقدور عرفان قد يقال مستهجن، أما مع الشك هل التكليف باجتنابه مستهجن عرفان؟ ليس بمستهجن، لأن الخارج عن إطلاقات أدلة التكليف كقوله اجتنب المغصوب، فالخارج عن إطلاقات أدلة التكليف ما يرى العرف التكليف به لغوا، وما يرى العرف التكليف به لغوا هو ما أحرز، ما أحرز خروجه عن محل الابتلاء، يعني ما أحرز عدم القدرة عليه عرفان أو عدم الداعي إليه نوعان. وأما ما لم يحرز ذلك فالتكليف باجتنابه ليس شنو؟ ليس بلغو ولا مستهجن عرفا، وبالتالي فالعلم الإجمالي إما بغصبية الهندي أو السندي، مع الشك في خروج السندي عن محل الابتلاء، علم إجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير، فإن ما خرج عن الفعلية ما أحرزه خروجه عن محل الابتلاء ولا يشمل المشكوك، ويأتي الكلام في البقية.